الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءات التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجالس الماضية وصلنا إلى الحديث 13. نعم، تفضل. صلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال حفظه الله: الدقيق والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أنه قال أنه قال نعم. على مذهب أهل الحديث أنتم المحدثون ما شاء الله. نعم. عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا ميتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطيحان والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، أي مرفوعا هكذا بالتصريح بالرفع، وأما موقوفا فسيأتي أنه يعني يصح موقوفا، ولكن قوله أحلت لنا هذا في حكم الرفع مرفوعا حكما، لأن الصحابة أصل فيهم أنه يحمل هذا، لا سيما في مسائل التحليل والتحريم وما إلى ذلك، أن هذا يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قول الصحابي. نعم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر، فهذا من جنس قوله أمرنا، بل هو أعظم يعني قرينة في الرفع، لأن الإحلال والتحريم لا يكونان إلا بالأصل أنه لا يكون إلا بتوقيف تام، يعني ليس مثل الأمر، الأمر ممكن يكون باجتهاد أو أمرهم أبو بكر أو عمر أو كذا، لكن أيضا أمرنا الأصل فيه حمله على الرفع. هذه نقطة. والنقطة الأخرى، لماذا يورد المصنف رحمه الله هذه الأشياء هنا؟ الآن سيتكلم لنا عن بعض أنواع الميتات، لأن الميتة مما إذا وقعت في الشيء من طعام أو من ماء أو نحو ذلك فإنها تنجسه، ويتكلم هنا عن المياه، ولهذا عنون له الشارح بكونه ما إذا مات في ماء حتى يربطه بالباب. فالميتة الأصل فيها أنها نجسة بالإجماع، لا خلاف فيها، ميتة نجسة بالإجماع، ويستثنى من ذلك بعض الميتات، منها ميتتا الجراد والسمك كما في هذا الحديث، وكذلك سيأتي ميتة ما لا نفس له سائلة في الحديث الذي بعد هذا، وكذلك ميتة يعني عموما الحيوان البحري عموما أيا كان، حتى لو كان غير سمك مثلا، فهذه الميتات استثنى من ذلك. وأما المذكى فإنه طاهر، مذكى طاهر. نعم. وأما الدم طبعا هذا مسألة أخرى يعني متعلقة بالأطعمة، طحال والكبد. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: السلام عليكم وجوه. الوجه الأول في تخريجه، وإخرجه أحمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. نعم، قيل إن الأصح، قال بعض مشايخنا يعني يحتاج مسألة إلى مراجعة كلام العلماء، يقول ابن ماجه قيل إنه الأصح بالهاء مطلقا كما قرأ القارئ وفقه الله، وأنه أصح من أن تكون مثلا تاء فيعامل معاملة المبني من الصرف، بعض الناس يقولون مثلا ابن ماجه، فيقال إن مثل هذه الأسماء الأصح فيها الهاء، وله نظائر مثل ابن مندة وما إلى ذلك. نعم. وزيد بن أسلم بنوه الثلاثة فيهم ضعف. زيد بن أسلم هو من التابعين في الطبقة، ابن حجر جعله من الطبقة الثالثة، ويروي عن ابن عمر، لكن وفاته متأخرة سنة 36 بعد المئة، وهو من فقهاء المدينة المعروفين، وأبوه أسلم مولى عمر يروي عن عمر. وأما أبناء زيد عبد الرحمن وهو المشهور بالإفريقي فهو ضعيف مع علمه بالقرآن، ولذلك تجدون أثارا كثيرة جميلة عنه جدا في تفسير القرآن، لكن في الحديث فيه ضعف. وكذلك أخواه أسامة بن زيد بن أسلم، وعندهما أخ ثالث، كلهم ضعفاء. نعم. وإفريقيا يقصد بها عند المتقدمين تونس وما يعني وما إليها، ولا يقصد بها إفريقيا التي هي القارة الحالية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن أحمد سمعت أبي يضاعف عبد الله بن أحمد. نعم. الله يمنع. أنتم قال عبد الرحمن بن أحمد. نعم. السلام عليكم. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يضاعف عبد الرحمن وقال روى حديث مفترى حلت لنا ميتتان ودمان، وضعفه ابن المديني جدا، وكذا ضعفه النسائي وكذا ضعفه النسائي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ليس هو مما يحتج أهل الحديث أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، ورجل ملاعته العبادة والتقشف ليس من أحداث الحديث. نعم. قد فسر لكم الحلس أسفل، قال الحلس هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل، وبساط يوضع تحت كريم المتاع، ويقال هو حلس بيتي لا يبرحه، وهو من أحلاس البلاد لا يفارقها. انظر للمعجم الوسط، يعني ولذلك جاء في الحديث أن في الفتنة كنوا أحلاس بيوتكم، فيعني أنه يطلق لملازمة الشيء، بمعنى أنه ليس من من يلازمون الحديث بالحفظ والإتقان وما إلى ذلك. نعم. السلام عليكم. قال وقد رواه طبعا عبارات الجرح والتعديل كما تعرفون أنتم كمتخصصين في الحديث، منها ما هو مشهور معروف مشترك، ومنها ما هو نادر، فهذه العبارات ليست من العبارات يعني وإن كانت معروفة نوعا ما لكن لا ليست من العبارات المتكررة كثيرا. قال فلان ليس من أحلاس الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله وقد رواه الدارقطني والبيهقي من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح وهو بمعنى المسند، وكذا صحح الوقف أبو زمرة أبو حاتم. طبعا نحن ننتبه إلى أولا سليمان بن بلال من رجال الشيخين، فهو خالف عبد الرحمن رواه عن زيد بن أسلم، اختلف سليمان وقفه، عبد الرحمن بن أسلم رفعه، عبد الرحمن بن أسلم أصلا ابن زيد بن أسلم أصلا ضعيف، فكيف إذا خالفه سليمان بن بلال؟ ولذلك يعني أقرب الرفع إلى الحكم بالنكارة كما تقدم أنه منكر، وإنما المحفوظ أنه موقوف. ثانيا قول العلماء الصحيح وقفه لا يستلزم صحة الحديث، وإن كان هنا الإسناد صحيح، لكن نحن نتكلم من حيث هو كون الإنسان يقول مثلا الصحيح وقفه، الصحيح الإرسال، لذلك يقولون الصحيح مرسل مع أن المرسل ضعيف عنده. فإذا لما تقول مثلا الصحيح وقفه الصحيح كذا، هذا يتكلمون عن الترجيح بين الأوجه، يعني إذا كان في أوجه اختلف فيها على الحديث ما اختلف فيه على أوجه يقولون الصحيح كذا، ولا يقصدون تصحيح الحديث، تصحيح الوجه يختلف عن تصحيح الحديث. هذا شيء مثلا يكون من أبجديات يعني طلاب الحديث وغيرهم قد يشتبه عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال الله وهذا الموقوف له حكم الرفع كما ذكر البيهقي. وقال ابن القيم هذا حديث حسن وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي وحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لماذا مع أن الحلية والتحريم توقيفيان تماما، لماذا لم يحكم بكونهما مرفوعا صريحا؟ لأن لا يمكن أن نقول مثلا مثل أمرنا أنه أمر أبو بكر، هنا لا يمكن أن نقول أحل لنا أحل لنا أبو بكر، فلماذا لا نحمله على أنه مرفوع صريحا؟ من يعرف؟ قد يكون هذا من فهم الصحابي. نعم أحسنت، لأنه قد يكون من اجتهاده من استنباطه فهم من آية أو حتى من حديث آخر ليس بصريح، فهو ما نقل لنا اللفظ الصريح، ولهذا الأصوليون من دقتهم حتى يفرقون بين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بالتصريح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وبين نقل اللفظ صريحا. لماذا؟ لأنه حتى لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يدخل فيه نوع من الاجتهاد في أن هل الرسول أمر بهذا أو لا. الأصل أنه نقل، لكن أحيانا قد يكون اجتهادا، كما قيل في قول ابن عباس في اختلاف الأهلة لما قال المطالع، يعني بالنسبة قال هكذا أمرنا رسول الله، بعض العلماء قالوا ابن عباس ليس عنده حديث صريح في التفريق بين يعني الأهلة بأنه إذا رؤي كل أهل بلد يصومون بهلالهم، وإنما هو فهمه من عموم قوله أفطروا صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فقد يفهم بغض النظر يعني وشأنه لا يعترض مثاله بغض النظر هل يصح هذا القول أو لا. المقصود أن التفرق بين أن ينقل الصحابي لفظ الحديث صريحا وبين أن ينقله فقط هكذا بالمعنى. الأصل طبعا أننا، وهنا مقام مهم جدا جدا، وهو أننا هناك أشياء الأصل أننا لا نلتفت إليها، احتمالات لا نلتفت إليها، لكن متى نلتفت إليها؟ يعني إذا قال واحد مثلا أمرنا رسول الله ما نأتي في أي حديث نقول هذا فهمه، الله أعلم هل قاله الرسول أو لا. لا، الأصل أن نأخذه كما هو، ليس كذلك؟ طيب متى نلتفت إلى هذا الاحتمال؟ من يعرف؟ يعني هذه احتمالات ضعيفة مرجوحة لا التفات إليها أصلا، لكن أحيانا نلتفت إليها. متى؟ لا خلف وقد صحابي آخر، أو بالأصح بالأدق نقول إيش، ما هو قول صحابي وإنما نقول إيش، حديث. نعم، إذا اختلفت الأدلة. أحسنت، هذا أحسن، لأن نحن الآن لا نتكلم عن قوله، هو الأصل أنه رواه مرفوعا صريحا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذا لا يترك لمجرد مخالفة صحابي، وإنما إذا جاءت أحاديث متعارضة أو نصوص متعارضة أدلة متعارضة عموما حينئذ نلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات، لأن هذه الاحتمالات حينئذ مؤثرة، وهذا له نظائر متعددة. فمثلا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا نلتفت إلى السبب فنقيد به نوعا ما إطلاق الحديث أو نخصص به نوعا ما عموم الحديث. متى؟ إذا عارضه غيره. مثال ذلك قولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يقولون هذا في من يعني في مثل من ورد فيه الحديث وهو أنه ظلل عليه. لو قال قائل لماذا تقولون هذا الكلام، أليس الحديث هذا لفظه عام ليس من البر الصيام في السفر، لماذا نقول يحمل على من ظلل؟ نقول لأنه عارضه معارض، ولولا المعارض لما جاز لنا أن نلتفت إلى ذلك ولعممنا الحديث، ليس كذلك؟ هذه نقطة دقيقة جدا يعني لا ينتبه لها كثير منا يعني من الطلاب. فبالتالي لا بد أن نفرق بين المقامات، مقام التعارض يختلف عن مقام انتفاء المعارض من جهة، وأيضا مقامات الترجيح والاستئناس وما إلى ذلك تختلف عن مقامات الاستدلال، مقام الاستدلال من غير معارض، وهذا يشبه ما تقدم، لأن الترجيح معناه أن ثمة تعارضا، فقد أشياء يرجح بها لكن لا يستدل بها، واضح؟ وأخف منها كمان ما يستأنس به ولا يرجح به، يستأنس به إنسان في خاصة نفسه مثلا لكنه لا يصح أن يرجح به ويجعله هو مرجح فقط. فمثلا إنسان يرجح قولا على قول ثم يرى رؤيا تبشره، هذا يستأنس بها فقط، لكن لا يقول وهذا القول هو الصحيح لأنني رأيت فيه رؤيا، هل يصلح؟ لا ما يصلح، وإنما يستأنس به، كما ابن عباس لما رؤيت له رؤيا في مسألة المتعة استبشر بها وأكرم الرجل من باب الاستئناس والفرح بما يعني يظن أنه تأييد له، ولكنه ليس قطعا طبعا بأن هذا صواب أو ليس دليلا. وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في بعض الأمور، مثلا مثل قوله إن بعض العلماء قد ينكشف لهم مثلا من باب الكرامة وكذا أشياء تبين لهم صحة بعض الأقوال أو ضعفها أو كذا، وذكر هذا في مسألة في مسائل متعلقة بمسائل الغيبية بعض محضة، يعني ما يتعلق بالأموات وهل تصل إليهم الأعمال الصالحة أو لا تصلح، وهو يرجح الوصول يعني. فهذه مقامات دقيقة جدا على طالب العلم أن ينتبه لها. نعم، فالعلم يعني بالفهم الراسخ وبالدقة يكون، وليس العبرة بكثرة القراءة ونعم قرأنا ونمشي ونقرأ أشياء بعيدة عن الشرع وكذا فقط وعلوم آلة بعيدة وأشعار العرب وكذا، ثم نأتي للمقامات الدقيقة المتعلقة بالاستدلال والاحتجاج ولا نفرق بينها ولا نعمل هذه العلوم. لا، الدقة شأن في الدقة في العلم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله الجراد بفتح الجيم حروف الواحدة جرادة ذكر والأنثى سواء كالحمامة، قالوا مشتق من الجرد لأنه لا أعلى من الجرد. نعم من الجرد. نعم الله عليك. قالوا مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. نعم. فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. نعم. فعل بإسكان العين. نعم. أسأل الله عليكم. قال قوله والحوت هو السمك وقيل ما عظم منه، قال تعالى فالتقمه الحوت والجمع حيتان. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الميتة واستثني منها الجراد والسمك وكل منهما حلال، وقد تقدم حديث لأن مفهوم قوله أحلت لنا ميتتان هذا التخصيص يفهم منه أن غيرهما حرام بمفهوم المخالف. نعم. وقد تقدم حديث أبي هريرة هذا أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ من يعرف؟ نعم شخص. أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة عنده ثمانية أنواع، فأي نوع أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة هذا النوع؟ وصف. شيخ العبارة إيش؟ عبارة الحديث. ما هو الحديث؟ أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ نعم. اللقب طبعا غير معتبر عند عامة العلماء، نحن نريد نوعا من أنواع المعتبرة التي نحتج بها. الوصف. ما هو الوصف؟ ميتتان. ميتتان معناها مفهومه الحي، هذا لا غير مراد طبعا، لأن مفهوم المخالفة إيش معناه؟ معناه شيء ثم عكسه، صح؟ فإذا قلنا الوصف هو ميتة معناه خلافه حي. نعم. الظاهر أنه والله أعلم مفهوم عددي. مفهوم العدد شيخنا؟ نعم أحسنت، لأنه قال إيش ميتتان وهذا عدد، فمفهومه أن غير الاثنين بخلافهما، غير هذين الاثنين بخلافهما. حلت لنا ميتتان معناه أن غير هذين الميتتين لا يدخلان في الحل فغيرهما حرام، وهو مشعر بالحصر لكن ما أدري يعني كيف توجيهه. حلت لنا ميتتان. نعم. السلام عليكم. ما حديث الأحكام من أرحب ميادين تطبيق الأصول، وهي ترسخ فهم الأصول كثيرا، لأنه يعني العلوم هذه تحتاج إلى تطبيق حتى ترسخ. السلام عليكم. قال رحمه الله وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال ابن عباس صيده ما صيد فيه وطعامه ما قذفه، فميتة البحر حلال مطلق سواء مات بنفسه وطرف الماء بأن صار بطنه من فوق أم مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من صياد أو غيره، لعموم الأدلة وتخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على قلنا التخصيص. هذا يعني فيه إشارة إلى الرد على أو يعني على مخالفة خلافا للحنفية يعني الذين يفصلون في بعض أنواع ميتة البحر. نعم. وهذا الخلاف نظيره نظير المالكية في الجراد، المالكية يقولون مثل الجراد ونحوه لا بد ما يموت به، وعندهم أنواع الذكاء بالذال أربعة، الذبح والنحر والعقر وهذا كله ما في إشكال هذا. والنوع الرابع ما يموت به، يقولون للجراد ونحوه لا بد أن تفعل فعلا تذكي به الجراد، ولو بحرق بشيه على النار أو بضربه أو وبعضهم قال ولو بقطع جناح إن كان يموت بذلك. وأما إذا مات تلقاء نفسه حتف أنفه هكذا يقولون هذا لا يجوز، وهذا وظاهر الحديث هذا خلافه، لأنه قال ميتتان، إذن هذا معناه أنه حتى لو مات فإنه يجوز حتى لو مات حتف أنفه، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية. فهذا قريب من قول الحنفية في ميتة البحر، لأنهم يقولون مثلا إذا صيدت أو كذا جاز، أما إذا جزر عنها البحر أو طفت وكذا عندهم فيها كلام. نعم. ومما ينفع طالب العلم، نحن دائما نحاول أن نأتي بقواعد كلية حتى ما تستفيد المسألة وحدها وإنما تستفيد أيضا نظائرها، أن تحاول أن تربط بين الأقوال الفقهية. فمثلا تأتي وتقول هذا نظير هذا القول، ومثلا تقول هذه الأقوال على ثلاثة أنحاء طرفان ووسط، مثلا هذا الطرف يقابله قول مثلا الفلانيين في كذا والوسط قول الفلانيين وهكذا، يعني تأتي بعلاقة، أو تقول مثلا أوسع الناس في هذا الباب الفلانيون ثم يليهم الفلانيون ثم يليهم الفلان. والظاهر والله أعلم أنه ينبغي لطالب العلم في الأول أن يركز على المذاهب الأربعة عندما يرتقي أصلا إلى الفقه المقارن. في البداية يبدأ إما مثلا بالأقرب مثلا إذا كان يدرس الحديث مثلا، أو بالمذهب إذا كان يدرس مذهب واحد، وربما يأخذ شيئا من الأقرب خفيف يعني هكذا، والأقرب هذه نسبي واجتهادي كما تعلمون. ثم بعد ذلك إذا ارتقى قليلا يبدأ يحصر الأربعة، إذا كان شيخ الإسلام على عظم علمه وسعته كثيرا ما يحصر كلامه في المذاهب الأربعة فقط، ويقول هذا إحدى الروايتين مثل هذا مذهب الشافعي وأحمد رواية عن مالك مثلا وكذا، ولا يذكر بقية العلماء. أما إذا أردت من البداية أن تضبط أقوال السلف والخلف وكذا فستضيع. ابدأ بالمذاهب الأربعة، إن ضبطتها الحمد لله يعني هذه درجة كبيرة، ثم إيش إن احتجت إلى غيرها رجعت إليه، إن لم تحتج فخليك في الدائرة يعني القريبة، ثم تدرج يعني بعد ذلك إذا أردت أن تتوسع أكثر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظ الله، وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال فزولنا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العمة فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما عظامه فمر الراكب تحته قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم فطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشيء فأكله. ففي هذا الحديث دليل على إباحة ميتة البحر وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله، ذلك أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم بحله، وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه، وكذلك يحل أكل الجراد مطلقا سواء مات بصياد أم بذكاة أم مات حتف أنفه بعموم هذا الحديث. نعم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات نأكل الجراد. نعم. ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة، فهذا يحرم يحرم لما فيه من فهذا يحرم صلى الله عليه لما فيه من السم القاتل المحرم، وكذا ما مات من الحوت. قيل إن السم مثلث السين والفتح أفصح، لكن الذي جرى على الألسنة يعني الذي يجري على الألسنة في هذا الزمان أكثر هو الضم طبعا كل السم، لكن قيل الفتح أفصح. نعم. لكن يقرأ السم ما في إشكال. نعم أنه صحيح. السلام عليكم. بعض الناس عندهم قاعدة طبعا يعني ما أدري يبدو أنها باطلة، يقولون خطأ مشهور خير من صواب مهجور. نعم. السلام عليكم. قال ما فيه من السم القاتل المحرم، وكذا ما مات من الحوت بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة فيحرم لا لذاته وإنما لما وجد فيه من مواد مضرة أو قاتلة. من مواد لماذا؟ مادة. نعم. ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف لماذا؟ طيب. صيغة منتهى الجمع. طيب وين صيغة منتهى الجمع؟ لأنه جمع تكسير بعد ألف تكسير حرفان. حرفان ما هما الحرفان؟ الحرف المشدد أصلها مواجد على وزن مفاعل، فهذا ينتبه له، قد لا ننتبه له لأن الحرف إذا ضعف يظن أنه ليس من هذا الباب وهو منه، لذلك من مواد مضرة نعم أو قاتلة. السلام عليكم. وإنما لما وجد فيه من مواد مضرة أو قاتلة. الوجه الرابع، الحديث دليل على إباحة أكل الكبد والطحال وأنهما مستثنيان من تحريم الدم، وهذا بإجماع أهل العلم. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنهم لا يمس، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه لأنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر. هذا هو وجه سياق هذا الحديث في باب المياه وما تقدم في موضوع الحديث، والله أعلم. طيب السائل، الجراد يعني السمك، يقول حتى إذا تغير بهما الماء لأنه تغير بشيء طاهر، هذا والله أعلم إما أن يكون مبنيا على المذهب الذي رجحه الشارح أنه لا يوجد شيء اسمه ماء طاهر، وأما على قياس مذهب الجمهور أنه إذا تغير بشيء طاهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر، فلا يقال إنه لا يضره، ولكن قد يكون هناك مخرج بالنسبة للسمك. ما هو؟ أنه يعني بما يشق الافتراز عنه أو كذا. نعم أو كذا دي كويسة. أو ما تولد فيه أو ما تولد منه صح فيه، فبالتالي السمك هو أصلا يعني يعيش في الماء ويوجد ملازما له. سبحان الله، وأنت تقول يعني نحن نتصور أن هذه المسائل غريبة، بعض الناس يقول إيش هذه المسائل بعيدة. سبحان الله، سئلت عنها قريبا، سألوني بعضهم، أرسلوا لي سؤالا، قالوا نحن عندنا في بورسودان نأخذ الماء المالح من البحر في خزانات نحتفظ به للوضوء ونحوه، ما يشربونه يعني طبعا لأنه مع بحر، ثم أحيانا يجدون فيه سمكا، يجدون سمك ويجدون رائحته تغيرت بسبب السمك وكذا، فسألوني هل يمكننا أن نتوضأ به أو لا. سوف يعني أنت تقول كيف يعني هذا كلام بعيد، لكن هذا ليس كلام بعيد، هذا موجود وسئلت عنه الآن يعني قبل عدة أشهر فقط، فقلت لهم أنا ما أدري والله حتى أراجع لكم، فوجدت المالكية نصوا على السمك، نصوا عليه نصا صريحا، قالوا السمك لا يضر إذا لأنه مما تولد فيه، وأظن وجدته في حاشية الصفتي على العشماوي، على شرح العشماوي. وأما الجراد فما أدري يعني لأنه ليس مما يكون ملازما للماء عادة، فيتجه عندي أن يكون إلا أن يقال إنه من ميتة ما لا دم له، لكن أيضا المشكلة أن الطاهر إذا غير الماء يتحول إلى طاهر، فهذا يحتاج إلى تحرير. أما على مذهب من يرى أنه ولو تغير بطاهر مدام لم يسلب اسم الماء يجوز التوضؤ به والتطهر به، وهو مذهب الحنفية وابن تيمية، فهذا واضح وهو اختيار الشارع. أما على مذهب الجمهور فيحتاج إلى تحرير، هذا قد لا يسلم. لعلنا اليوم نكتفي بهذا تقصيرا للدرس كما ذكرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. السلام عليكم.